بسم الله. فعند من أسأله عما ينهى عنه عند اتباع الجنائز، أخذنا بعض ما ينهى عنه عند اتباع الجنائز. نعم أحسنت، اتباع الجنائز بنار بمبخرة وهكذا أيضا رفع الصوت، أخذنا أمرين ينهى عنهما عند اتباع الجنائز. الأمر الأول اتباعها بنار، وهذا اتفق عليه أهل العلم كما تقدم نقل الاتفاق، وأنه لا يجوز اتباع الجنازة بنار لغير ما حاجة، وأما للحاجة كأن تكون الدنيا مظلمة أخرجوها ليلا ويحتاجون إلى شيء من الإضاءة كالإتريك وغير ذلك مما يستضاء به، فهذا لا بأس به. وأما إتباعها بنار لغير ما حاجة هذا ما يجوز، ونقل الإجماع عليه. فما هي العلة في النهي عنه؟ نعم، أنه كان من أمر الجاهلية، وأيضا تشبه بالنصارى، ذكر أيضا أنه من فعل النصارى، ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم. أحسنتم. وذكرنا جملة من الأدلة نقلا عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ذكر أحاديث وآثارا في الباب. الأحاديث لا يثبت منها شيء إلا بشواهدها مع الآثار، وأصح ما ذكرنا آثر عمرو بن العاص وهو مسلم. أحسنت بارك الله فيك، هذا أصح ما ذكرناه أمس، آثر عمرو رضي الله تعالى عنه وهو صحيح مسلم. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، أخرجه مسلم. فعلى هذا الحكم ثابت، ولا يعلم لعمر مخالف في هذا. وجاءت آثار أيضا عن غيره، عن أبي موسى وعن أبي هريرة وعن أسماء وعائشة، كلها في الباب، منها ما فيه ضعف. فمن مجموع الأحاديث التي في الباب وأيضا كذلك مع الآثار فالحكم له أصل، فعلى هذا يحرم اتباع الجنائز بنار لغير ما حاجة. وهكذا المسألة الثانية التي تقدم الكلام عليها وهي مسألة رفع الصوت، ونقلنا كلام النووي رحمه الله فيها من كتابه الأذكار، وأنه لا يجوز اتباع الجنائز برفع الصوت، وأن الذي عليه السلف هو أنهم كانوا يتبعون الجنازة من غير رفع صوت، وأن الحكمة في ظاهرة وهي أنه أسكن الخاطر وأجمع للفكر فيما يتعلق بالجنازة، والمطلوب في هذا الحال هو ما ذكر. ثم ذكر أنك لا تغتر بكثرة من يخالفه، وذكر كلام الفضيل بن عياض رحمه الله، ذكره بمعناه لا يضر قلة السالكين، إلزم طرق الهدى ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فهذا كلام جميل ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، والأذكار فيه ما تعرف وما تنكر. الصوفية يقرؤون هذا الأذكار، ولكن تمر بهم بعض المسائل التي ترد البدع، وكان يقرأه بعض الناس في مسجد النور الصوفي، يتصايحون في الدرس، ليش يقول كذا؟ قال ما هنا، قال هو المؤلف يقول هكذا، يعني رد عليهم النووي نفسه أن هذا بدعة وهذا لا يجوز، وذاك يقول له ليش كذا؟ قال أنا ما هنا، هذا النووي يقول هذا، هذا كتاب مؤلف يقول فيه. فيرد عليهم الإمام رحمه الله. والذي أوقع في بعض المخالفات التزامه بما سكت عنه أبو داود، وأنه صحيح لا يخرج عن الاحتجاج، التزم بهذه القاعدة فوقع في بعض المخالفات، استدل ببعض الأحاديث الضعيفة رحمه الله. هذا الذي ذكرناه عن النووي لازلنا إن شاء الله أنه من بعض ما يتعلق بمسألتنا أمس، وهي مسألة رفع الصوت بقراءة أو بذكر أو بغير ذلك، عند السير مع الجنازة. وقال ابن قدامة نواصل. وقال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني ويكره رفع الصوت عند الجنازة. قال ابن قدامة رحمه الله المقدسي في كتابه المغني ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت قال ابن المنذر في الأوسط 85 و300. قال ابن المنذر في الأوسط روينا عن قيس بن عباد أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاث، وذكر نحو ما جاء عن قيس. وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاث، وذكر ما جاء عن قيس. وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وإمامنا الإمام أحمد هذا كلام ابن قدامة رحمه الله. وإسحاق قول القائل خلف الجنازة. وكره سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن النخعي وإمامنا الإمام أحمد وإسحاق قول القائل خلف الجنازة استغفروا له وقال الأوزاعي بدعة. قال عطاء محدث. قال سعيد بن مسيب في مرضه إياي وحاديهم وحاديهم هذا الذي يحدو لهم يقول استغفروا له غفر الله لكم قال فضيل بن عمر بين ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول استغفروا له غفر الله لكم فقال ابن عمر لا غفر الله لك هذه بدعة عمت وطمت ولا تكاد تخلو منها بلاد، رفع الصوت مع الجنائز سواء كان بهذا الذي أشرنا إليه استغفر له أو كان بالذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى آخر ذلك، كل هذا حرام لا يجوز، خلاف ما كان عليه الأمر العتيق والعهد النبوي. سئل شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع الفتاوى 24 عن رفع الصوت في الجنائز، سئل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 24 عن رفع الصوت في الجنائز، فأجاب الحمد لله، فأجاب الحمد لله لا يستحب رفع الصوت في الجنائز، لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة، لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر، لا بقراءة ولا ذكر. ولا غير ذلك، ولا غير ذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين. ولا أعلم فيه مخالفا، ولا أعلم فيه مخالفا إجماع، أين هؤلاء الصم البكم الصوفية، هؤلاء الذين لا يكادون يعقلون حديث عن الله وعن رسوله، هذا قول الأئمة الأربعة يرون أن هذا لا يجوز ولا يستحب ولا ينبغي أن يفعل، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالفا، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تتبع بصوت أو نار، تقدم الحديث له شواهد، أنه نهى أن تتبع بصوت أو نار، رواه أبو داود، رواه أبو داود. وسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجل يقول، وذكر الحديث، ذكر الأثر، وسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول في جنازة استغفروا لأخيكم، فقال لا غفر الله لك. وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين، وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه، من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال كما تقدم، كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال. وقد اتفق أهل العلم، وقد اتفق أهل العلم بالحديث، وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن دينا قبل فلا يجوز أن يتخذ دينا اليوم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما قول القائل، وهذا من تلبيسهم ومن المغالطات الذي سيذكرون من تلبيس هؤلاء المتأخرين ومن المغالطات عندهم، أن الناس صار إجماع عندهم يفعلون هذا، أنهم يذكرون الله خلف الجنائز. وأما قول القائل أن هذا قد صار إجماعا من الناس، وأما قول القائل أن هذا قد صار إجماعا من الناس، أي رفع الصوت خلف الجنازة والذكر استغفروا لأخيكم، أن هذا قد صار إجماعا من الناس، فليس كذلك، فليس كذلك، بل ما زال من المسلمين لا إله إلا الله، هذه البدعة قديمة يا أخوان، من عهد شيخ الإسلام، وهذه البدع منتشرة عندهم رفع الصوت خلف الجنائز، إن هذا قد صار إجماعا من الناس. فليس كذلك، بل ما زال في المسلمين من يكره ذلك. وما زالت جنائز كثيرة تخرج بغير هذا، في عدة أمصار من أمصار المسلمين. حسبنا الله نعم الوكيل. في عدة أمصار من أمصار المسلمين، وذكر من ذلك مدينة رسول الله التي هي مهبط الوحي وسكن الصحابة، فلا يعرف عنهم هذا الشيء. فمثل بمثال مدينة رسول الله مهبط الوحي وسكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول القائل نقاط محذوفة، والكلام محذوف نقاط شارية الذي أشرت إليه، وأما قول القائل إن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى، انظر أيضا المغالطة الأخرى، أن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى، أي أنهم يسكتون خلف جنائزهم، هذه مغالطة ما هو صحيح، بل يرفعون أصواتهم. أن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى فليس كذلك، بل أهل الكتاب عادتهم رفع الصوت، يغالط أهل البدع عندهم مغالطات، فليس كذلك، بل أهل الكتاب عادتهم رفع الصوت مع الجنائز، وقد شرط عليهم في شروط أهل الذمة ألا يفعلوا ذلك، اشترط عليهم عمر، وابن القيم له كتاب جميل في أهل الذمة، فهذا من الشروط التي اشترطت عليهم ألا يفعلوا هذا الشيء، وقد شرط عليهم في شروط أهل الذمة ألا يفعلوا ذلك. وعلى صحة هذا أن هذا من أهل الكتاب، يعني من فعلهم، ليس معنى أن نترك شيء هو ثابت في إيش في ديننا، أن لا يفعلوا ذلك. ثم إنما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا، من طريق سلفنا الأول، وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا الأول، كنا مصيبين، وإن شاركنا في بعض ذلك من شاركنا. وأما إذا اتبعنا، وهذا احفظ القاعدة هذه الجميلة، هذه فيها رد لحلاق اللحاء، فيقول اليهود الآن يربوا لحاهم، والنصارى يربوا لحاهم، وش علينا يربوا لحاهم، خلاص اترك نحن اللحية نحلق. قل لك بعضهم يعني صاحب هوى فيتشبث مثل هذه الأشياء، فيرد عليه مثل هذا الكلام. وأما إذا اتبعنا طريق سلفنا الأول كنا مصيبين، وإن شاركنا في بعض ذلك من شاركنا، كما أنهم يشاركوننا في الدفن في الأرض وفي غير ذلك، انتهى. فليس معنى ذلك أننا نترك السنن من أجل أن فلان من أهل البدع يفعل هذا، أو فلان من النصارى ومن اليهود، أو أمة من النصارى واليهود تفعل مثل هذا الشيء، معنى تركوا الحق لأنهم صاروا يعملون به. نحن الأصل الأصيل في هذا، وهذا من ديننا، فلا ينبغي أن نترك شيئا نفعله من أجل أن بعض أهل الأهواء وبعض المنحرفين فعلوه فنترك من أجل ذلك، هذا ما هو صحيح، إلا إذا كانت هناك فتنة تحصل علينا بفعل هذا الأمر أو بفعل هذا الشيء، فنعم في هذه الحالة لا بأس أننا نترك هذا، كأن نربي شعورنا إلى ما تعلمون حد الأذنين، وهكذا أيضا إلى قريب الكتف، فهذا صار شعار من تعلمون، وصار فتنة فيه علينا. وإلا لو أحد رب شعره ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تحصل عليه فتنة فهذا شيء آخر. وأما مع حصول هذا الأمر الذي تعلمونه وهو أمر مباح ولا يصل إلى حد السنة عند جماعة من أهل العلم، فلو فعله الشخص ليس عليه فتنة هذا شيء آخر. وأما إذا فعله الآن في زمننا هذا وصار يتهم من يربي شعره بأنه من تلك الجهات، فهنا نقول له ما في مصلحة في تربية هذا الشعر أو في غير ذلك، ثم يحصل علينا فيه إيش مفسدة، فلا بأس إذا ترك، لأنه صار أولئك يفعلونه وصار يتهم الشخص إذا فعله. وإلا الأصل هذا هو أن ما كان من طريق سلفنا الأول فنحن إذا فعلناه كنا مصيبين، وإن شاركنا فيه من شاركنا لا نعبأ بهم ولا نبالي بهم ولا نتركوه من أجل أنهم قد شاركونا فيه. فالناس يتذرعون الآن بحلق اللحى بمثل هذا الذي سمعته، يحلقون يقولون النصارى واليهود يربون لحاهم، فإذا نحن لو ربينا تشبهنا بهم هذا مو صحيح، فإن التشبه بهم إنما يكون فيما ذكر رحمه الله تعالى، قال ثم إنما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول، خذ هذه القاعدة، ثم إنما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول. وأما إذا كان من أما إذا اتبعنا طريق سلفنا الأول فنحن مصيبون في هذا الشيء ولا شيء علينا، لأن هذا من طريق سلفنا الأول وإن شاركنا فيه من شاركنا. فالتشبه بهم إنما هو فيما هو من خصائصهم وليس من طريق سلفنا الأول، فهذا الذي ينهى عنه فيما كان من خصائصهم وليس هو من طريق سلفنا الأول. وأما ما كان من طريق سلفنا الأول فلا تشبه فيه، أو كان مشتركا بيننا وبينهم وليس من خصائصهم فهذا كذلك أيضا لا ينهى عنه، فينهى عن التشبه فيما كان من خصائص الكافرين فلا يتشبه بهم شخص. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، وطلنا فيها لأهميتها، وهي مسألة رفع الصوت في الجنائز، فإنه من البدع المحدثة التي يجب تركها. ونقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة الأربعة على أن هذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مما يستحب، واتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي حجة بعد هذه الحجة؟ لكن القوم ما هم حول هذا، الصوفية ما هم حول هذا، الصوفية حول الأهواء، فلا تصدق أنهم شوافع، كذب في كذب، ليسوا بشوافع بل هم ناس منحرفون جاءوا بالبدع من فارس مع الرافضة، انتشروا عندنا في جنوب اليمن واليمن الأسفل، والرافضة انتشروا في اليمن الأعلى إضرارا بالدين، وإلا هم ما هم حول الشافعي، وإنما أولئك قالوا نحن أتبع زيد بن علي، وهؤلاء قالوا نحن أتبع الشافعي بكر، أولئك قالوا نحن أتبع زيدية أتبع زيد بن علي، وهؤلاء قالوا نحن أتبع محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وإذا نظرت إلى أقوالهم وإلى أفعالهم رأيتهم أبعد ما يكونون عن هؤلاء الأئمة، لا هم حول زيد ولا هم حول الشافعي رحمه الله، وإنما هي غالطون المساكين الذين لا يدركون مكر أهل البدع. طيب مسألة أخيرة نختم بها، وهكذا ما ذكر من مخالفات الشيخ الألباني رحمه الله مسألة تشيع الجنازة بالسيارات العربات، هذه السيارات تكون الجنازة في سيارة والناس يشيعونها إما مشاة أو ركبانا، فهذا لا يجوز، هذا من مشابهة الكافرين أنهم يشيعون الجنائز بالسيارات، فلا يصلح الجنازة تشيع ركبا، يعني تشيع من غير هذه الصفة، شيعها الناس مشاة، هي تكون محمولة على تلك على ذلك النعش والناس خلفها يمشون، هذا الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما جعل الجنازة في سيارة في عربة والناس خلفها كذلك في سيارات موكب فهذا لا يصلح، إلا إذا كان هناك عذر لا يستطيعون أن يصلوا للمقبرة مشاة فهذا شيء آخر، فإن ركبوا فهذا أمر آخر، أو جعلوا الجنازة في سيارة هذا شيء آخر للعذر، وأما لغير ما عذر فهذا لا يصلح، هذا من البدع التي أنكرها علماؤنا رحمهم الله، ومن أنكرها جدا الشيخ الألباني كما في أحكام الجنائز، فنحيل عليه في هذه المسألة الأخيرة فيما لا يجوز أن تتبع به الجنائز. وهو أن تكون مركوبة في سيارات ومن يشيعها كذلك أيضا. لكن المسألة التي نريد أن نختم بها هذا الذي ذكرناه، قال: مسألة، إذا كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه هل يتبعها؟ مسألة: إذا كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه فهل يتبعها؟ قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني الرابع 411 صفحة: فإن قدر على إنكاره، قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني بعد أن ذكر الكلام الأول، إذا كان مع الجنازة منكر يراه ويسمعه هل يتبعه؟ قال رحمه الله: فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله، فهذا لا بأس أن يتبعها لأنه أزال المنكر. فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان: أحدهما ينكره ويتبعها، أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالإنكار، فيسقط فرضه بالإنكار ولا يترك حقا لباطل، ولا يترك حقا لباطل. الحق وهو اتباع الجنازة حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، ولا يتركه من أجل هذا الباطل الذي قد أنكره وسقط فرضه في الإنكار، فلا يترك هذا الحق من أجل هذا الباطل الذي مع الجنازة، سواء كان رفع الصوت لا إله إلا الله إلى آخر ذلك أو غير ذلك، أو نائحة تمشي مع الجنازة وتصيح ولا يجوز لها هذا، هذا منكر من المنكرات، أو غير ذلك من المنكرات التي تصحب الجنائز، فيقوم بالواجب الذي عليه وهو الإنكار. فإن أزال هذا الذي الحمد يحمد الله عليه، فإن لم يستطيع على الإزالة، فإن لم يستطع على الإزالة فإنه لا يترك حقا لباطل قد أنكر. وهذا ترجيع شيخ الإسلام كما في الاختيارات. الزيادة الاسم ابن قدامة، هذا ترجيع شيخ الإسلام كما في الاختيارات. والثاني يرجع، والثاني يرجع لأنه يؤدي إلى سماع محظور، لأنه يؤدي إلى سماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك، وهذا هو المشهور عند الحنابلة. والثاني يرجع لأنه يؤدي إلى سماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك، أي مع قدرته أنه يترك يرجع إلى بيته، ما استطاع أن يزيل المنكر، يا جماعة هذه بدعة، هذا حرام، لا يجوز، اتقوا الله، ما كان هذا على عهد رسول الله، رفع الأصوات هذه المنكرات، ما في أحد يصيله. فالقول الأول أنه لا يترك حقا لباطل قد سقط فرضه بالإنكار يمشي مع الجنازة، والقول الثاني أنه لا يذهب معهم ويرجع لأن الذهاب معهم يؤدي إلى سماع محظور ورؤية محظور مع قدرته على ترك ذلك، وهذا هو الأقرب والله أعلم. هذا الثاني هو الأقرب. لعموم الأدلة الناهية عن ذلك، الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهكذا أيضا، وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وما كان من هذا الباب، فهؤلاء يخوضون في آيات الله ويفعلون المنكرات والبدع، وأنت تمشي معهم وتصغي إلى البدعة وتسمع البدعة، تسمع البدعة، ما نقول تصغي، تسمع البدعة وترى المنكر وتمشي معهم، قسوة قلب. الحمد لله الجنازة فرض كفاية وليست بفرض عيني، ولو كانت فرضا عينيا مع مثل هذه المنكرات الموجودة فربما يعذر الشخص، يصلي ويرجع أدي الفرض العيني صلي وارجع وما وراء ذلك فهو مستحب لو كانت الصلاة فرض عين. كيف وهي فرض كفاية؟ فعلى هذا ما ينبغي أنه يمشي مع هذه الجنازة التي يرى المحظور فيها ويسمع المحظور فيها ويستطيع وبإمكانه ترك هذا يرجع إلى مكانه وإلى بيته. وقد رجع ابن عمر من مسجد فيه بدعة رجع وعطف إلى مسجد آخر قال هذا فيه بدعة ورجع إلى مسجد سيصلي فيه. هذا الذي يظهر والله أعلم لا يتابعهم وهو يسمع ويرى، وإن سقط فرضه بالإنكار لكن لا يشهد هذه البدع ولا يسمع هذه البدع فيرجع إلى بيته وإلى أهله ويسلم له قلبه، فإن القلب يموت يا أخوان يموت إذا تكررت عليه هذه البدع يتأثر. ومما يدل على ذلك يستدل به في الباب وإن كان عن السلف بيننا وبينكم الجنائز، كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز فكان يتركون جنائز أهل البدع لما فيها من البدع يتركونها ولا يصحبون جنائز أهل البدع، وجنائز أهل السنة الجماهير الغفيرة تحضر لها. نعم نعم الميت قد يكون من أهل السنة صدقت. نعم فهل يتبعها ولا يتبعها؟ لا، إن كان سنة وإن كان سنة لا يسمع البدع، وهذا هو المقصود. يعني المقصود أنه سنة، ولا شيخ الإسلام يرى أن المبتدعة هؤلاء ما ينبغي أنه يحضر الشخص لهم الجنائز ولا يتم معه، لكن يرى أنه في عوام الناس أو في أهل السنة من يموت فله حق عليه ولا يسقط هذا الحق من أجل الباطل. نعم، لكن هذا الحق قد قام به الغير ويسقط عليه، ولا سيما مع وجود هذه البدع في الجنازة. تعب والله، قد فعلنا هذا قبل وكنا نذهب إلى جنائزهم مع جنائزهم، يموت قريب لنا أو يموت محبوب لنا وما كانت لنا جنائز تخصنا، إلا الآن هذا قريب لنا جنائز تخصنا في مساجدنا، كان الأمر خليط كلهم عند أهل البدع عند الصوفية، ما كان لنا مساجد وجنائز تخصنا، فكنا نمشي معهم ما في المصارعة تصل إلى قريب مضرابة مع الصوفية تصل. فلما جاءت المساجد سلمنا وارتاحت قلوبنا وتركناهم وجنائزهم وأقبلنا الحمد لله. من أرادنا نشهد جنازة أتى بها مساجد السنة، ومن لم يردنا ذهب بها إلى مساجد أهل البدع وسلمنا من هذا، حتى لو كان من أقربائنا ما نذهب الحمد لله سلمنا من هذا. ومن أراد أن يصلي عليه بعد ذلك يذهب يصلي عليه على القبر إن شاء الله يرجى له الأجر. وقد استفتي أنا ذاك المشايخ من يسمى بالمشايخ، استفت في هذا وكلمتهم على هذا أننا لا نذهب معهم، جاء فلان وفلان وفلان وسألوهم الإخوان وطرحوا عليهم المسألة التي كانت تشكل علينا ويحصل فيها النزاع، فقالوا اتركوا في تلك الفترة. فضيق صدور، نحن جربنا هذا، أنتم ربما عوام مساكين ما هم صوفية، عوام مساكين ما هم صوفية تقصد هذا، ربما إذا حضرنا يصلح الزام الأكثر يدفع الصوت ويكرر بعض الكلمات عمدا عناد، يعني مثل هذا الأسلم للقلب وللنفس وللدعوة أن يبتعد شخص إلا والله أنه تصل إلى قريب المضرابة معهم. الصوفية هؤلاء الحمد لله حصل بيننا وبينهم صراع شديد في البلاد هذه في المساجد وفي الكلمات وفي الحمد لله نصرنا الله عليهم في الأخير، صرنا الله عليهم دعوة الحق أنها في البلاد هذه جميلة جدا قامت على خير وعلى ثبات، هذا فضل الله. حتى في المساجد يقول جلس ايش معك تكلم جلس، ونحن الحمد لله نتكلم ولا نبالي بهم. مرة قال الواحد جلس قلت له جلس أنا بقوم، خلاص انت جلس أنا بقوم، فأسهم مسكنا الإمام حقهم وفضل الإمامة وأنه لا يجوز أن يكون الإمام مدخن وصاحب رشبة وصاحب، قال حتى أبوك كيف يفعل يفعل دنباك، قلنا وش دخل أنا في أبي، المهم لما انصرخ الإمام حقهم وبعدها رمى بيد الرشبة التي في السوق يتبجح بها رمى وتاب منها، نفعته موعظة ولا ما نفعته نفعتها موعظة. وهكذا في مساجدهم الأخرى نقوم نتصارع معهم ويحصل خير كثير بالمصارع مع أهل البدع، مع أهل البدع، وما تقوم لنا دعوة، ما تقوم لنا دعوة إلا ببيان الحق. وكل واحد ينظر، ليس معنى المضاربة، وإنما الشخص يتكلم بما يقربه إلى الله. إذا رأى منكر من منكرات يتكلمون علينا، والله نحضر الخطبة وذاك نسك من فوق إلى تحت، هذا المسجد حقنا يقول مسجد ضرار لا تصلوا فيه، يقولون الحائض خلي، يقولون الحائض ليش، وأنا صليت عندهم مرة، أول مرة أصلي عندهم، ما أصلي عندهم. بذاك اليوم جاء ضيف وقلنا غريب الجماعة أحسن نصلي هنا، قلنا ما شاء الله أراد الله ساق لي المسجد ده من أجلك يمكن. وبعدها قمنا وتكلمنا على الخطيب حقهم وأن هذا ما يجوز، حرام التكفير إلى آخر ذلك. هو يقوم يقعد، اجلس اجلس خلاص، يقوم الشيخ عبد الله حقهم هذا صاحب جامعة الأحقاف، حضر موت جامعة الأحقاف، حقهم كبيرهم الذي علمهم السعر، سيقوم يتكلم. قلنا خلنا نتكلم كلام، كمل كلامي بعد يقوم صاحبك. الحمد لله قمنا وكملنا الكلام، وأهل البلاد كلهم خرجوا، قال أنتم يا أهل الحامي مع الأولي فقط، مع الأولي. قلنا تمام مع الأولي أحسن شيء هذا. المهم خزي يحصل لهم أكثر مرة، وهزيمة يهزمهم الله سبحانه وتعالى. فأهل البدع يا أخوان لابد من الثبات أمامهم، وأن لا تريهم الضعف. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزعون، فهم يحتاجون إلى شيء من هذا. ولكن كل حادثة لها حديث، وكل مقام له مقال، فينتبه الشخص أن يضرب دعوة من البداية. نحن دعوتنا قوية ولا الحمد، حتى في تلك الفترات دعوة قوية، بس ما معنى المساجد، وإلا الدعوة الحمد لله قوية. أما أنك وحدك هزيل وتقوم تصارع سيتعبونك، فلا اصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. أما نحن معنا حتى أهل البلاد من قبل، ما هم حولهم. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.